العقوق ما هو ضابطه؟ كل ما يؤذي الوالدين بالقول أو الفعل، سواء كان هينا أو كبيرا. الله نهى عن أف، أف نهى عنه، ولا تقل لهما أف،